يسوع ومصمم اخد البركة وارنم. انا جاي لي يسوع ومصمم اخد البركة وارنم. واشكر ربي على عطايا وعلى كرمه وهيايا. واشكر ربي على عطايا وعلى كرمه وهيايا. ما فيش غيره بيسمعني في الشدة لقيه بيشجعني. ما فيش غيره بيسمعني في الشدة لقيه بيشجعني. كل ضيقة تلاقيه جنبي ايده الحلوة بتسندني. كل ضيقة تلاقيه جنبي ايده الحلوة بتسندني. مراعي خضر بيربطني لمياه الراحة بيوردني. في مراعي خضر بيربطني لمياه الراحة بيوردني. في بعدي عنه بيندهلي عمره ما أبدا يوم سابني. في بعدي عنه عمره ما أبدا يوم سابني. ده الرب نوري وخلاصي اوعي يا نفسي تخافي. ده الرب نوري وخلاصي اوعي يا نفسي تخافي. ده الرب حصني لحياتي هفضل اغني لمماتي. بالرب حصني لحياتي هفضل اغني لمماتي. لو العالم كله خدعني ألاقيه جنبي وبيرفعني. لو العالم كله خدعني ألاقيه جنبي وبيرفعني. مهما أقول عن أفضاله ما يكفيني عمر بحاله. مهما أقول عن أفضله ما يكفيني عمر بحاله. وأنا جاي لي يسوع ومصمم أخد البركة وأرنم. أنا جاي لي يسوع ومصمم أخد البركة وأرنم. وأشكر ربي على عطايا وعلى كرمه وهيايا. واشكر ربي على عطايا وعلى كرمه.